إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في سورة المدثر: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. كلا ليس الأمر كما يزعمون، وقيل أداة استفتاح، والقمر آية عظيمة من آيات الله ومخلوق عجيب من مخلوقات الله، أقسم به ربنا جل وعلا لعظم شأنه، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه الدال على عظمته سبحانه وتعالى. وليس لبني آدم أن يقسموا إلا بالله عز وجل. كلا والقمر والليل إذ أدبر، وقرئت والليل إذا دبر، إذا ولى، والصبح إذا أسفر أشرق وجاء بنوره. وهذه كلها آيات عظام دالة على كمال قدرة الله وكمال علمه سبحانه وتعالى. إنها يعني النار لإحدى الكبر، لإحدى العظائم التي ينبغي أن يخاف منها الإنسان وأن يحذرها العاقل، لأن أهلها الذين هم أهلها خالدون فيها لا يخرجون منها أبد الآباد. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، عذابها وما فيها من عقاب أليم نذير للبشر يخوفهم، فمن خاف عذابها عمل بطاعة ربه واجتنب معصيته سبحانه وتعالى فنجا من عذابها. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فرصة في الدنيا وسانحة عظيمة. من أراد النجاة والهداية والجنة فعل ما يقربه إلى ذلك، ومن اختار التأخر والهلاك والعذاب فله ذلك. فالله جل وعلا أعطى الإنسان قدرة واستطاعة على فعل الخير وعلى فعل الشر، أن يتقدم بطاعة الله وتوحيد الله والإيمان به، أو يتأخر بمعصية الله والوقوع في الشرك والكفر بالله عز وجل، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس، المسلم والكافر، الطائع والعاصي، بما كسبت بما عملت في الدنيا رهينة، محبوسة، معتقلة في النار، إلا أصحاب اليمين فإنهم يسلمون من حرها وحميمها وعذابها، ينجيهم ربهم جل وعلا برحمته وعملهم الصالح. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، في جنات يتنعمون بما أنعم الله جل وعلا به عليهم مما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب، ومع ذلك هم يتساءلون في الجنة، يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين عن الكفار ما حالهم وما مصيرهم، ماذا حصل لفلان وفلان ممن يعرفون. ثم إن الله جل وعلا يكشف لهم الحجب والغطاء فيرون أهل النار فيها يعذبون، فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب؟ وما هي الأعمال التي أوردتكم هذا المورد وأدخلتكم إلى عذاب الله عز وجل؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. قالوا: لم نكن من المصلين، لم نصلي لله كما أمرنا جل وعلا، تركوا هذه العبادة العظيمة الجليلة التي يسأل عنها الإنسان أول ما يسأل يوم القيامة، أول ما يسأل عنه العباد يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. فحري بمن أراد نجاة نفسه أن يحافظ على صلاته في وقتها في بيوت الله على الصفة التي يحبها الله. كثير من الناس لا يتقن صلاته، ينقرها نقرا، لا يأتي بطمأنينة فيها فضلا عن الخشوع. والله رأيت بالأمس رجلا دخل المسجد بعد صلاة المغرب، بعد أن صلى الناس المغرب، فصلى صلاة غريبة عجيبة لا تتجاوز دقيقة واحدة، لم أكمل ركعة واحدة إلا وانتهى من صلاته مسرعا وخرج من المسجد. هذا يفعله كثير من الناس، لا يطمئنون في صلاتهم، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. رأى النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فجاء رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع صلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات. فقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، علمني مما علمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا وهكذا افعل في صلاتك كلها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما أحسن عبادة الخالق، وما أحسن معاملة المخلوق. ما رحموا ضعيفا ولا أعانوا فقيرا محتاجا. وكنا نخوض مع الخائضين يخوضون في الباطل ويتكلمون بغير علم. ما غوى غاو إلا وكانوا معه. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، لا يؤمنون بيوم القيامة. وهذا هو السبب الأعظم الحامل لهم على كل هذه الشرور بأنواعها. لو آمنوا بهذا اليوم حق الإيمان وأيقنوا به حق الإيقان لاستعدوا له بالعمل الصالح واجتناب المحرمات حتى أتانا اليقين الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الأنبياء وشفاعة العلماء وشفاعة الصالحين والشهداء، لأن المحل غير قابل. كفروا بالله، والشفاعة لا تكون إلا للمؤمن المسلم، إلا لمن ارتضى ربنا جل وعلا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يمن علينا بدخول جنته والنجاة من نار، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين. ما هو الحامل لهم عن الإعراض عن الذكرى والموعظة والدعوة إلى دخول الإسلام والهداية إلى دين الإسلام، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يشبههم الله جل وعلا بحمر الوحش، حمر كأنهم حمر مستنفرة، وقرئت مستنفرة نافرة، مستنفرة فرت بنفسها ومستنفرة بغيرها، فرت من قسورة، والقسورة هو الأسد. وقيل من أراد أن يصيدها من الناس، والأول هو المشهور، فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل واحد من هؤلاء الكفار يريد أن يؤتى، أن يعطى في يد صحيفة نزلت من عند الله عز وجل عنوانها من الله رب العالمين إلى فلان ابن فلان، آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه. كل واحد يريد هذا لكي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية في التعنت وغاية في الإعراض. ومنشرة يعني لم تطوى، كتبت وهي على حالها لم تطوى بعد، يريدها هكذا، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى، أن يعطى صحفا منشرة حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. كلا بل لا يخافون الآخرة، لا يخافون الحساب، ولا يستعدون ليوم القيامة، بل لا يخافون الآخرة وما فيها من أهوال، وما أعد الله عز وجل فيها من عذاب ونكال لمن كفر به وعاند أنبياءه ورسله وما جاءوا به من الحق. بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، يعني القرآن، إنه تذكرة عظة، وأي عظة، أعظم عظة أنزلها الله جل وعلا. فالقرآن الكريم كلام رب العالمين، هو أعظم موعظة للنفوس، وأعظم هاد لمن أراد الهداية وأراد الاستقامة على طريق الحق. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكر، قرأه وتلا وتدبره وعمل به. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يهتدي أحد إلا بعد مشيئة الله وإرادة الله عز وجل، فمشيئته فوق كل مشيئة وإرادته فوق كل إرادة، سبحانه وتعالى كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رب العالمين هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل التقوى أهل حقيق أن يتقيه الناس، وأن يخافه العاقل وأن يخشاه العالم الذي عرف ما له من صفات الجلال ونعوت الكمال. أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو أهل جل وعلا حقيق أن يغفر ذنوب من اتقى، فمن اتقى الله عز وجل غفر الله جل وعلا ذنبه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أهل أن يتقى، أنا أهل أن يتقى، فمن اتقى أن يجعل معي إلها غفرت له ذنبه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تقوى والعمل بطاعته والاستقامة على دينه حتى نلقى وهو راض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعالي. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله.